قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تم هذا العمل باستوديو ابن عفيف بمكة المكرمة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن. وفي الختام تقبلوا تحياتي إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور أمام مسجد ابن حسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.